اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله.